اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، أحسن الله عليكم. في قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، في كلام ابن عطية، أحسن الله عليكم، قال: وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل بيته لأنها خوطبت بهذا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وهذه إيش؟ قال: وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل بيته لأنها خوطبت بهذا، فيقوى القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن من أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس، بخلاف ما تذهب إليه الشيعة. وقد قاله أيضا بعض أهل العلم، قالوا: أهل بيته الذين حرموا الصدقة. والأول أقوى، وهو ظاهر جلي من سورة الأحزاب، لأنه ناداهن بقوله: يا نساء النبي، ثم بقوله: أهل البيت. صح، ولا شك هذا، لا شك أنهن من أهل البيت. نعم. قال: وإذا دخل في كنا زوجاته من أهل بيته فأقاربهم باب أولى. نعم. أحسن عليكم. قال القاضي أبو محمد: ووقع في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهل بيته الذين حرموا الصدقة بعده. فأراد ابن عباس أهل بيت النسب الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: إن الصدقة لا تحل لأهل بيتي، إنما هي أوساخ الناس. والبيت في هذه الآية وفي سورة الأحزاب بيت السكنى، ففي اللفظ اشتراك ينبغي أن البيت في هذه الآية هي آية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، آية سورة هود. والبيت في هذه الآية وفي سورة الأحزاب بيت السكنى، ففي اللفظ اشتراك ينبغي أن يتحسس إليه. ففاطمة رضي الله عنها من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم بالوجهين، وعلي رضي الله عنه بالواحد، وزوجاته بالآخر. وأما الشيعة فيدفعون الزوجات بغضا في عائشة رضي الله عنها. قبحهم الله. أحسن الله عليكم. نعم، البيت النسب والبيت السكنى. نعم. هنا في التفسير ذكرتم فقط البيت النسبي، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي بيت إبراهيم النسبي. فأفضل بيت على الإطلاق هو بيت إبراهيم النسبي، فهو أفضل بيوت بني آدم النسبية، ومن هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم جده. طيب، وش الأشكال؟ الخطاب هنا، لأن الخطاب هنا أحسن الله عليكم لسارة، ذكرتم فقط بيت إبراهيم النسبي. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يعني المراد البيت النسبي وزوجة تبع له من أهل بيته، زوجة تبع له. نعم. هل فيها رد على الشيعة أيضا؟ لا شك، الشيعة مذهب باطل. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قلت أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى قصة شعيب عليه السلام وما جرى له مع قومه، فقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه دعوة كل نبي، فكل نبي بعثه الله يدعو إلى التوحيد بادي ذي بدء. وقوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات، وتوحيده تعالى في العبادة لا يكون إلا بهذين الأصلين جميعا، وهما النفي أي نفي العبادة عن كل ما سوى الله، والإثبات أي إثبات العبادة له تعالى وحده. فالنفي المحض لا يكون توحيدا، والإثبات المحض لا يكون توحيدا، فلا يكفي نفي العبادة عن كل ما سوى الله حتى تثبت لله وحده، ولا يكفي إثبات العبادة له تعالى حتى تنفى عن كل ما سواه مع البراءة، عندنا مع البراءة مع أهلها من أهلها والبراءة من أهلها حتى تنفى عن كل ما سواه مع حتى ولا يكفي إثبات العبادة له تعالى حتى تنفى عن كل ما سواه مع البراءة من أهلها وبغضهم ومعاداتهم. قد كانوا يشركون بالله وينقصون المكيال والميزان ويقطعون السبيل أيضا، ولهم أعمال سيئة. وقد كان قوم شعيب يشركون بالله وينقصون المكيال والميزان ويقطعون السبيل أيضا، ولهم أعمال سيئة أعظمها الشرك بالله. ولا تنقص المكيال والميزان، وكانوا يبخسون المكيال والميزان إذا كالوا وقد كان قوم شعيب يشركون بالله وينقصون المكيال والميزان ويقطعون السبيل أيضا، ولهم أعمال سيئة أعظمها الشرك بالله. ولا تنقص المكيال والميزان، وكانوا يبخسون المكيال والميزان إذا كالوا للناس نقصوا. إني أراكم بخير أي في خير ونعمة وأمن ورغد من العيش، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وهو يوم القيامة. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل، كرره لأهميته. ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل، كرره لأهميته. ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوهم شيئا من حقوقهم التي لهم، وهذا تعميم بعد التخصيص، أي لا تنقصوهم أو تنقصوهم شيئا من حقوقهم التي لهم، وهذا تعميم بعد التخصيص، أي لا تنقصوهم شيئا من حقوقهم التي لهم، وهذا تعميم بعد التخصيص. التخصيص اللي هو نقص المكيال والميزان. نعم. بخص المكيال والميزان. نعم. عمّا فقال لا تنقصهم. ولا تبخسوا جميع حقوقهم. نعم. ولا تبخسوا. نعم. وهذا يقول إيش؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوهم شيئا من حقوقهم التي لهم، وهذا تعميم بعد التخصيص. ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تسعوا فيها بالفساد بالقتل والغارة وقطع الطريق، كما قال في الآية الأخرى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أي رزق الله الذي يرزقكم من الربح الحلال خير لكم من بخس الناس أشياءهم. وما أنا عليكم بحفيظ أي رزق الله الذي يرزقكم من الربح الحلال خير لكم من بخس الناس أشياءهم. وما أنا عليكم بحفيظ بل الله تعالى هو الذي يرقبكم ويحاسبكم وإن ربكم لبالمرصاد. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأصنام التي يعبدها آباؤنا وتأمرك أن نتصرف في أموالنا بما نشاء. قال القرطبي شرط هذا لأنهم إنما يعرفون صحة هذا إذا كانوا مؤمنين، إن كانوا مؤمنين. شرط هذا لأنهم إنما يعرفون صحة هذا إن كانوا مؤمنين، وقيل يحتمل أنهم كانوا يعترفون بأن الله خالقهم فخاطبهم بهذا. يعني في المرض بالإيمان، إيمان الربوبية. الآية وإن كنتم إيش؟ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. مصدقين بربوبية الله. إلى أي شعد؟ شرط؟ الذي كلام القرطبي قال شرط هذا لأنهم إنما يعرفون صحة هذا إن كانوا مؤمنين. وقيل يحتمل أنهم كانوا يعترفون بأن الله خالقهم فخاطبهم بهذا. أحسن الله عليكم. أي أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأصنام التي يعبدها آباؤنا، وتأمرك ألا نتصرف في أموالنا بما نشاء، ولا شك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنك لأنت الحليم الرشيد. ثم قال لهم شعيب، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. هذه ما فسرت أحسن إليكم قولهم إيش؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. إيش؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أي أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأصنام التي يعبدها آباؤنا، وتأمرك ألا نتصرف في أموالنا بما نشاء، ولا شك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كما سكن الصلاة كما قال الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. أحسن الله عليكم. بعدها إنك لأنت الحليم الرشيد، هذه ما فسرت أحسن الله عليكم. يعني كانهم يستهزئون به. نعم أحسن الله عليكم. الطبري قال وأما قولهم لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد فإنهم أعداء الله قالوا له ذلك استهزاء به، وإنما سفهوه وجهلوه بهذا الكلام. ثم روى عن ابن جريج قال إنك لأنت الحليم الرشيد قال يستهزئون. ومثله عن ابن زيد. وفي التحذير يعني الأمة من تسلك مسلكه في مصاب التحذير من الاستهزاء بالدين أو أهله أو بشيء ما جاء به الشرع. نعم. إن هذا رد على الإسلام. قال الله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شيخنا البغوي قال أن القول الأول ثم قال إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما أرادوا السفي الغاوي. والعرب تصف الشيء بضده فتقول للذيغ سليم وللفلات مفازة. وقيل قالوا على وجه الاستهزاء. وقيل معناه الحليم الرشيد بزعمك. وقيل هو على الصحة، أي إنك يا شعيب فينا حليم رشيد لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم، كما قال قوم صالح عليه السلام قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. نعم. اليوم القيامة هو عذاب يوم الدنيا. هذا عايش لقولهم. وإني أخذت عليكم عذاب يوم الدنيا. قال إيش؟ قال يوم القيامة. قيل عذاب يوم القيامة وقيل عذاب الدنيا. و ولا مانع مشمول الأمرين، يعني يشمل الأمرين الفضل في الدنيا ثم في الآخرة. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنتم اقتصرتم على يوم القيامة. وين يا شرف، وين يا أخاف عليكم؟ نعم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وهو يوم القيامة. إيش قال ابن عطية؟ عطية ولا ابن جزي؟ قال يوم القيامة أو يوم عذابهم في الدنيا. والشيخ السعدي كأنه ذهب أن العذاب الذي في الدنيا. إيش قال؟ أحسن الله إليك. يوم محيط أي عذابا يحيط بكم ولا يبقي منكم باقية. بس شيء أقرأ عذاب محيط أي هنا فقط عذاب يوم محيط وهو يوم القيامة بس. نعم، شرير. شرير كنا ما صرح. قال وإني أخاف عليكم بمخالفتكم أمر الله وبخسكم الناس أموالهم في مكاييلكم وموازينكم عذاب يوم محيط. يقول أن ينزل بكم عذاب يوم محيط بكم عذابه، فجعل المحيط نعتا لليوم وهو من نعت العذاب، إذ كان مفهوما معناه، وكان العذاب في اليوم، فصار كقولهم بعض جبتك متخرقة. إيش هذا كلام من؟ ابن جرير أحسن الله إليك. أعد. وإني أخاف عليكم بمخالفتكم أمر الله وبخسكم الناس أموالهم في مكاييلكم وموازينكم عذاب يوم محيط. يقول أن ينزل بكم عذاب يوم محيط بكم عذابه، فجعل المحيط نعتا لليوم وهو من نعت العذاب، إذ كان مفهوما معناه، وكان العذاب في اليوم. وإني أخاف عليكم بمخالفتكم أمر الله وبخسكم الناس أموالهم في مكاييلكم وموازينكم عذاب يوم محيط. يقول أن ينزل بكم عذاب يوم محيط بكم عذابه، فجعل المحيط نعتا لليوم وهو من نعت العذاب، إذ كان مفهوما معناه، وكان العذاب في اليوم. كسر أحسن لك. جعل قال إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط في الدار الآخرة. نعم، قال ابن كثير في الدار الآخرة إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هذا هو الظاهر العين، الظاهر هو الظاهر، لكن هو الظاهر الآن، لأنه من يخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسن ابن عطية قال وعذاب اليوم المحيط هو حلول الغلاء المهلك. هو إيش؟ هو حلول الغلاء المهلك. غلاء؟ نعم. وينظر هذا التأويل إلى قوله تعالى، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص قوم المكيال والميزان إلا ارتفع عنهم الرزق. وقيل لهم قوله بخير عام في جميع نعم الله، وعذاب اليوم هو الهلاك. وقيل لهم قوله بخير عام في جميع نعم الله تعالى، إني أراكم بخير، وعذاب اليوم هو الهلاك الذي حل بهم في آخر. وجميع ما قيل في لفظ خير منحصر فيما قلناه. ووصف اليوم بالإحاطة وهي من صفة العذاب على جهة التجوز، إذ كان العذاب في اليوم، وقد يصح أن يوصف اليوم بالإحاطة على تقدير محيط شره ونحو هذا. وكرر عليهم الوصية في الكيل والوزن تأكيدا وبيانا وعظة، لأن ولا تنقصوا هو أوفوا بعينه. إيش؟ قال وكرر عليهم الوصية في الكيل والوزن تأكيدا وبيانا وعظة، لأن ولا تنقصوا هو أوفوا بعينه. لأن إيش؟ ولا تنقصوا هو أوفوا بعينه، لكنهما من حيان إلى معنى واحد. لكن إيش؟ لكنهما من حيان إلى معنى واحد. نعم. إيش؟ لكن إيش؟ قال لكنهما من حيان إلى معنى واحد. لكن معنى ثاني. إن ولا تنقصوه هي بمعنى أوفو، كان الآية جاءت ولا تنقص المكيال والميزان، ويا قوم أوفوا الكيل والميزان، جاءت ولا تنقصوه، جاءت بعدها وأوفوا كذلك، فهو يقول كأنها إنه بمعنى واحد، إنه من باب التأكيد. نعم. صلى الله عليكم. ابن الجوزي قال فيه ثلاثة، قوله تعالى وإني خاف عليكم عذاب يوم محيط، نعم، فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه غلاء السعر قاله ابن عباس، وقال مجاهد القحط والجدب والغلاء، والثاني العذاب في الدنيا وهو الذي أصابهم قاله مقاتل، والثالث عذاب النار في الآخرة ذكره الماوردي. الثامن والرابع. قول الأول أحسن الله إليكم أنه غلاء السعر، هذا رواه الطبري عن ابن عباس، قال في قوله تعالى إني أراكم بخير قال رخص السعر، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط قال غلاء سعر، لكن قالوا هذا سنده ضعيف. قالوا في الحاشية سنده ضعيف هذا عن ابن عباس. طيب، لكن جاء باب حديث يشد بعضها بعضا تقوى. نعم. نعم. لأنما في القولان. شوف خليك كمل. صلى الله عليكم. ثم قال لهم شعيب. شوف غير الآية. وإني أخاف عليكم. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم إيش؟ هذا يوم محيط. نعم عندنا فقط وهو يوم القيامة. الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس أي رزق الله لكم، وقال الحسن رزق الله خير لكم من بخسكم الناس، وقال الربيع بن أنس وصية الله خير لكم، وقال مجاهد طاعة الله خير لكم، وقال قتادة حظكم من الله خير لكم. كله متقاربة. نعم نعم. فيها القول الثاني أحسن لك أحسن العمل طاعة الله جزاه الله. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال لهم شعيب، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على بينة وبصيرة من أمري، ورزقني منه رزقا حسنا وهو النبوة ورزق الحلال، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكب المنهي، أو آمركم بشيء ثم لا أفعله، وهذا فيه أنه ينبغي للداعية أن يكون أول الممتثلين بما يأمر به، وأول المنتهين عما يأمر، وأول المنتهين لما يأمر عنه. نعم. عندنا وأول المنتهين لما يأمر عنه. هذا من الأداب. وهذا فيه أنه ينبغي للداعية أن يكون أول الممتثلين بما يأمر به، وأول المنتهين لما يأمر عنه. لما ينهى عنه؟ ما ينهى عنه تصح. حسن الله عليكم. وهذا فيه أنه ينبغي للداعية أن يكون أول الممتثلين بما يأمر به وأول المنتهين لما ينهى عنه. لأنه ظاهر في يوم القيامة يوم سياق الآيات عن ربك في الآيات. نعم أحسن عليكم. ظاهر يوم القيامة عز الله ويقوم الآية ويا قومي ويا قوم لا جملكم شيئا أشرك. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على بينة وبصيرة من أمري، ورزقني منه رزقا حسنا وهو النبوة ورزق الحلال، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكب المنهي أو آمركم بشيء ثم لا أفعله. وهذا فيه أنه ينبغي للداعية أن يكون أول الممتثلين بما يأمر به وأول المنتهين لما ينهى عنه، لأنه هكذا يدعو إلى القبول. أما إذا كان يدعو الناس إلى شيء وهو لا يفعله وينهى الناس عن شيء وهو يفعله، فالناس لا يقبلونه منه. أما إذا كان يدعو الناس إلى شيء وهو لا يفعله وينهى الناس عن شيء وهو يفعله، فالناس لا يقبلون منه. وأيضا هو في هذه الحالة يكون والعياذ بالله داعية سوء. وإن كان الإنسان عليه واجبان أن يدعو نفسه ويدعو غيره وينهى نفسه وينهى غيره، لكن كون الإنسان يأمر بالشيء ولا يفعله وينهى عن شيء ولا يفعله، هذا قبيح بالمرة، وهذا كالسراج الذي يضيء لغيره ويحرق نفسه، والناس لا يقبلون منه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ما أريد إلا الإصلاح حسب الطاعة والقدرة، وما توفيقي إلا بالله، فالله تعالى هو الموفق وهو المسدد وهو المعين، عليه توكلت وإليه أنيب، أي فوضت أمري إليه واعتمدت عليه دون غيره، وإليه أنيب وأرجع وأخضع. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، المعنى أنه يحذرهم من أن تحملهم العزة بالإثم فيحملهم الشقاق الذي بينه وبينهم والنزاع والخلاف، أن يستمروا على كفرهم وعنادهم وتحل بهم العقوبة التي حلت بالأمم السابقة التي حدثت لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ولا يحملهم الشقاق والنزاع والمخالفة، أو ولا يحملكم الشقاق والنزاع والمخالفة أن تستمروا على كفركم وعنادكم فتحل بكم العقوبات التي حلت بالأمم السابقة التي حلت بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وما قوم لوط منكم ببعيد مكانا وزمانا، يعني قوم لوط أهلكوا قريبا منكم، قال قريبون زمنا منكم وقريبون مكانا، لأن قوم لوط معروف عندنا لأن قوم لوط معروف، لعل معروف مكانهم بعدها بحيرة لوط في فلسطين. وما قوم لوط منكم ببعيد مكانا وزمان. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. المعنى أنه يحذرهم من أن تحملهم العزة بالإثم فيحملهم الشقاق الذي بينه وبينهم والنزاع والخلاف أن يستمروا على كفرهم وعنادهم، وتحل بهم العقوبة التي حلت بالأمم السابقة التي حدثت لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح. ولا يحملكم الشقاق والنزاع والمخالفة أن تستمروا على كفركم وعنادكم، فتحل بكم العقوبات التي حلت بالأمم السابقة التي حلت بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد مكانا وزمانا، يعني قوم لوط أهلكوا قريبا منكم، قال قريبون زمنا منكم وقريبون مكانا، لأن قوم لوط عندنا أحسن إليكم لأن قوم لوط معروف. لعل سقط منها لأن مكان قوم لوط معروف. نعم عندنا لأن قوم لوط معروف، لعل سقط منها. نعم لأنهم معروفون، لأن قوم لوط معروفون. وبحيرة لوط في فلسطين. نعم. وقوم شعيب في معان في جهة تبوك الآن، كلها بلاد شامية. ولهذا مكان قوم لوط قريب من مكان قوم شعيب. والزمان كذلك، وهذا يدل على أن شعيبا قريب من قوم لوط، زمن قريب من زمن لوط، ولوط زمنه قريب من زمن لوط، ولوط في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كل في زمن واحد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يأمرهم بالاستغفار والتوبة إلى الله، والتوبة والإنابة والرجوع إليه. إن ربي رحيم ودود، أي رحيم بعباده، يقبل توبة التائب ويتودد إلى عباده وهو رحيم بهم. في إثبات اسم الودود أحسن عليكم. نعم إن ربي رحيم ودود. نعم إثبات اسم الرحيم ودود على يتودد إلى عباده بالنعم ويتباغضوا لهم العاصي. خيرهم خير الله إليه نازل وشرهم إليه صاعد. نعم أحسن الله عليكم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول، ما نفهم كثيرا من قولك. ردوا دعوته واحتقروا نبيهم واستهزأوا به. ولولا رهطك لرجمناك، أي لولا عشيرتك لرجمناك وقتلناك، فأنت ضعيف، أنت واحد، وقومك أكثر ممن يتبعونك. وأنت ذليل ولست عزيزا، وهذا يدعوهم بأن يكف عن دعوتهم. فهم يدعونه بأن يكف عن دعوتهم. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ أي ترون أنتم الآن تنظرون إلى الرهط والعشيرة ولا ترعون لله حرمة، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي اتخذتم أمر الله وبطشه وانتقامه وراءكم ظهريا لا تبالون به. إن ربي بما تعملون محيط، أي محيط بكم وبأعمالكم وسوف يجازيكم عليها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي على طريقتي ومنهجي، فأنا على هداية من ربي، فأنا مستمر على منهجي وأنتم مستمرون على منهجكم، ما دمتم أنكم لم تسمعوا النصيحة ولم تستجيبوا للوعظ ولن تخافوا ولن ترعوا لله حرمة. وهذا من باب التهديد والوعيد. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي على طريقتي ومنهجي، فأنا على هداية من ربي، فأنا مستمر على منهجي وأنتم مستمرون على منهجكم، ما دمتم أنكم لم تسمعوا النصيحة ولم تستجيبوا للوعظ ولن تخافوا ولن ترعوا لله حرمة. صلى الله عليه وسلم والعافية. قفزت الجملة ها؟ إن لك في ضعيف إيش؟ وإن لك في ضعيف. ولما ذكرت تمام الآية، ذكر فقط: ولولا رهتك لرجمناك، أي لولا عشيرتك لرجمناك وقتلناك، فأنت ضعيف، أنت واحد وقومك أكثر ممن يتبعونك. نعم. أحسن الله إليكم. ابن كثير شيخنا قال، وقال السدي يقولون: وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال: أنت واحد. وقال أبو روق: وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعنون ذليلا. يعني إيش؟ ذليلا. لأن عشيرتك ليسوا على دينك، فأنت ذليل ضعيف. ولولا رهتك يقومك وعشيرتك. ولا ما نمشي بالأهل هذا. قد تحسب الآية معاني، والحمال معاني. نعم. صلى الله في قوله: ويا قومي اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم إني عامل. قال البغوي رحمه الله، قال: أي على تؤدتكم. على تؤدتكم. تؤدتكم. تؤدتكم وتمكنكم. يقال فلان يعمل على مكانته إذا عمل على تؤدة وتمكن. تؤدة يعني ما يسرع، يتمحل. نعم. هكذا ينبغي مثلا المأموم أن يتابع الإمام وأن يتمحل وينتظر حتى انقطع صوته في الصلاة، كذا يكون التأنية يعني التأخر إلى وقت المحدد. لا. أحسن الله إليكم. ابن الجوزي أحسن عليكم قال في قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، وفيه أربعة أقوال، أحدها ضريرا، قال ابن عباس وابن جبير وقتاده كان أعمى، قال الزجاج ويقال إن حمير تسمي المكفوف ضعيفا، والثاني ذليلا قاله الحسن وأبو روق ومقاتل. وزعم أبو روق أن الله لم يبعث نبيا أعمى ولا نبيا به زمانه. والثالث ضعيف البصر قاله سفيان. والرابع عاجزا عن التصرف في المكاسب ذكره ابن الأنباري. عاجز عن إيش؟ عن التصرف في المكاسب. نعم بعد. أحسن الله إليكم. لكن لو قيل أحسن الله إليك كونها أعمى ما ينافي. نعم. كونها أعمى. لأن موسى عليه السلام كان في لسانه يقولون. السلام عاشد. والدعاء قد يرفع القضاء. دعاء قدر حتى الرجال أيهما غلب. وقال والدعاء من القضاء وبالقدر مما قدره الله. نعم. فالإنسان يلحج بالدعاء على المسلم، يلحج بالدعاء لله عز وجل. نعم. شاهد الكلام على الآية. ولولا رهطك لرجمناك، أي لولا عشيرتك لرجمناك وقتلناك، فأنت ضعيف، أنت واحد وقومك أكثر ممن يتبعونك، وأنت ذليل ولست عزيزا. نعم. عندنا وهذا يدعوهم بأن يكف عن دعوتهم. يدعوهم هكذا عندنا على فهم يدعونه. وهم بهذا يدعونه إلى أن يكف. وهم بهذا يدعونه إلى أن يكف عن إيش؟ عن دعوتهم. عن دعوتهم. وهم بهذا يدعونه بأن يكف عن دعوتهم. نعم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أي أترون، أي ترون أنتم الآن تنظرون إلى الرهط والعشيرة ولا ترعون لله حرمة. أي ترون أنتم الآن تنظرون إلى الرهط والعشيرة ولا ترعون لله حرمة. واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي اتخذتم أمر الله وبطشه وانتقامه وراءكم ظهريا لا تبالون به. إن ربي بما تعملون محيط، أي محيط بكم وبأعمالكم وسوف يجازيكم عليها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي على طريقتي ومنهجي، فأنا على هداية من ربي، فأنا مستمر على منهجي وأنتم مستمرون على منهجكم ما دمتم أنكم لم تسمعوا النصيحة ولم تستجيبوا للوعظ ولن تخافوا ولن ترعوا لله حرمة. وهذا من باب التهديد والوعيد. ولهذا قال لهم سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي سوف تعلمون من هو الذي يخزيه الله مني أو منكم. ومن هو كاذب، أي وسوف تعلمون الكاذب من الصادق مني أو منكم. وارتقبوا إني معكم رقيب، أي ارتقبوا نزول العذاب وانتظروه فإني منتظر. وهذا قاله شعيب بعد أن يأس منهم ومن استجابتهم نعم. ولما جاء أجاز الله عليه في ربي لا تذر على الكافرين، لما أخبره الله بأنه لن يؤمن أحد وليس هناك زيادة في المؤمنين، ووحي إلى نوح لما أنزلت عليه ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذا في قصة نوح. في قصة شعيب. وقصة شعيب كذلك هنا فيه قال إيش؟ قال وإنا لنراك. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. نعم. أي ارتقبوا نزول العذاب وانتظروه فإني منتظر، وهذا قاله شعيب بعد أن يأس منهم ومن استجابتهم. ولما جاء أمرنا سم. أحسن الله إليك. أقول عذاب يوم محيط ظاهر إنه يوم القيامة، قال عذاب يوم محيط صب اليوم، هذا يظهر الله من المراد به يوم القيامة. إني أخاف عليكم عذاب محيط، لما أضاف إلى اليوم، لو كان خفى عذاب محيطا يمكن يشمل، خاصه باليوم يوم القيامة. أقرب الله منه المراد به يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. ولم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. قلتم حفظكم الله. ولما جاء أمرنا أي الأمر الذي قدره الله لهلاكهم، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي هامدين جثث هامدة. كأن لم يغنوا فيها أي ما كأنهم سكنوا الديار. ألا بعدا لمدينة أي ألا بعدا لمدين وسحقا لهم في العذاب والنار كما بعد ثمود، أي كما أن ثمود قوم صالح الذين كفروا بعدوا وأهلكوا، وهؤلاء بعدوا وأهلكوا، وخص ثمود لأن كل من الأمتين ثمود وأهل مدينة بينهم تشابه من وجوه، منها التشابه في أن كل منهم عرب. نعم إنسان فصيح. نعم. والشبه الثاني قرب الديار، ومنها التشابه بالعذاب، فيه تشابه صيحة هؤلاء أخذتهم الصيحة، فيه تشابه صيحة هؤلاء أخذتهم الصيحة، صيحة هؤلاء. نعم. كان فيه تكرار شيخنا. أحسن وأحسن. ومنها التشابه بالعذاب، فعذابهم فيه تشابه. هؤلاء أخذتهم الصيحة، وهؤلاء أخذتهم الصيحة كذلك. نعم، فكذلك فيه تشابه بالعذاب هؤلاء. الجملة الثانية بعد تحذف. نعم. أيوه. نقول ومنها التشابه بالعذاب، فهؤلاء أخذتهم الصيحة، وهؤلاء كذلك أخذتهم الصيحة. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآيات الكريمة تحذير من الشرك ومعصية الأنبياء، وأن من عصى الله وأشرك بالله فاز بالدمار والهلاك في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات الكريمة تحذير من الشرك ومعصية الأنبياء، وأن من عصى الله وأشرك به فاز بالدمار والهلاك في الدنيا والآخرة. فاز؟ أي نعم. باء باء باء بالدمار. باء باء هذا موفوز. أحسن الله إليك. صلى الله عليه. وأن من عصى الله وأشرك بالله باء بالدمار والهلاك في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه. وفيه تحذير لهذه الأمة أن من سلك مسلك الظالمين فيصيبهم ما أصاب هذه الأمة. وفيه تحذير لهذه الأمة أن من سلك مسلك الظالمين أن تسلك. وفيه تحذير لهذه الأمة من أن تسلك مسلك الظالمين فيصيبهم ما أصاب هذه الأمة. يصيبهم ما أصابهم بس. أو ما أصابهم. يصيبهم ما أصابهم بس. أحسن الله. ما في هذه الأمة. فيصيبهم ما أصابهم. وفيه حث على التوحيد والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعته. وفيه دليل على أن المعاصي والكفر سبب للهلاك. صلى الله عليه وسلم. سبب للهلاك والدمار في الدنيا والآخرة، فكل هلاك وكل دمار وكل فساد في الأرض سببه الذنوب والمعاصي. والتوبة إلى الله والرجوع إلى توحيده هو الذي ينجو به العبد من عذاب الله ومن العقوبة والنكبات. ومن المصائب في الدنيا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة والاستيعاظ. والاستيعاظ. ثم كل فساد في الأرض سببه الذنوب والمعاصي. والتوبة إلى الله والرجوع إلى توحيده هو الذي ينجو به العبد من عذاب الله ومن العقوبة. والتوبة إلى الله. والتوبة إلى الله والرجوع إلى توحيده. كذا والرجوع. نعم. التوبة إلى الله وتوحيده. أحسن الرجوع. والتوبة إلى الله وتوحيده. نعم. بالرجوع إلى توحيده. نعم. والرجوع يرجع من أين؟ من أين يرجع؟ من الشرك. والتوبة إلى الله ولله وتوحيده هو الذي ينجو به العبد من عذاب الله ومن العقوبات والنكبات. ومن المصائب في الدنيا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة والاستيعاظ. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرود. نعم. دعهم إلى الأمرين جميعا. ها؟ كافر إيش؟ نعم. دعهم إلى التوحيد، دعهم إلى أيضا ترك التصفيف. ها؟ نعم. يدعى الأمرين. نعم. أحسن الله إليك. في هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نبيه موسى حينما أرسله إلى فرعون ملك القبط في مصر في ذلك الزمان. وقد ذكر الله سبحانه هذه القصة هنا مختصرة، وذكرها في مواضع من كتابه مبسوطة ومتوسطة. وقصة موسى مع فرعون من أكثر القصص ذكرا في القرآن. في القرآن العظيم، القرآن العظيمة، في القرآن العظيم لما فيها من العبرة والعظة. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي ببراهيننا الدالة على صدقه. نعم، أي ببراهين. قلتم شيخنا؟ نعم. في هذه الآيات، نعم، ذكر الله سبحانه قصة وتعالى قصة نبيه موسى حينما أرسله إلى فرعون ملك القبط. حينما أرسله إلى فرعون ملك القبط في مصر في ذلك الزمان. إيش؟ قلت في هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نبيه موسى عليه السلام حينما أرسله إلى فرعون ملك القبط في مصر في ذلك الزمان. وقد ذكر الله سبحانه هذه القصة هنا مختصرة، وذكرها في مواضع من كتابه مبسوطة ومتوسطة. وقصة موسى مع فرعون من أكثر القصص ذكرا في القرآن، في القرآن العظيم لما فيها من العبرة والعظة. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي ببراهيننا الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. وقصة إيش؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي ببراهيننا، نعم، الدالة على صدقه وصحة ما جاء به، نعم، وهي 9 آيات كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وأعظمها وأكبرها العصا واليد. صلى الله عليه. نعم. وأعظمها وأكبرها العصا واليد والسلطان مبين، أي وأرسلناه بحجة بينة قوية قاهرة تلزم الخصم وتقوم بها الحجة على المعاندين. وهي الآيات نفسها، فهي آيات وحجة. نعم. وتقوم بها الحجة على المعاندين. نعم. وهي الآيات نفسها، فهي آيات وحجة بينة. فعبر عنها بذلك على طريقة العطف تنبيها على جمعها لعنوانين جليلين. وقيل السلطان المبين العصا، لأنها كانت أم آيات موسى وأولاها. الله نعم. إلى فرعون وملئه، أي أرسلناهما بهذه الآيات. في قول قصة شعيب: إني أخاف عليكم عذاب المحيط. كلام على اليوم السعد إيش قال عليه؟ أخاف عليكم عذاب المحيط. ما قرأناها الشيخنا؟ نعم. ما قرأت من أول؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Mm-hmm. شيخنا القرطبي القرطبي قال وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، وصف اليوم بالإحاطة وأراد وصف ذلك اليوم وأراد وصف ذلك اليوم بالإحاطة بهم، فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب بهم، وهو كقولك يوم شديد أي شديد حره. واختلف في ذلك العذاب، فقيل هو عذاب النار في الآخرة، وقيل عذاب الاستئصال في الدنيا، وقيل غلاء السعر، وروي معناه عن ابن عباس. قيل عذاب يوم القيامة عذاب الاستئصال. نعم. وقيل غلاء السعر. روي معناه عن ابن عباس وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء وقد تقدم. طيب السعدي عندك السعدي قال وإني أخاف عليكم عذابا محيط أي عذابا يحيط بكم ولا يبقي منكم باقي. طيب عندنا ولي عذاب يوم القيامة لا. نعم شيخنا عند التفسير نعم نرجع له. نعم نعم هذا اليوم يعني هذا اليوم يعني قد يقال مثل ما قال يشمل الأمرين، يشمل هذا اليوم اليوم الذي يحيط بهم. نعم غير إيش قل مراد به يوم القيامة يوم التفسير أعطاه. نعم هو عذاب يوم القيامة. قلتم يا شيخنا وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. نعم وإني وهو يوم القيامة وقيل قال الله. نعم وقيل عذاب الاستئصال في الدنيا نعم كما قال القرطبي كذا القرطبي الاستئصالي وقيل عذاب الاستئصالي في الدنيا نعم وقيل غلاء السعر والله لا يكفي السرعة القول أحسن الله إليك هذا غلاء السعر يعني أمرها أخف أسهل نعم ونقرا السلام موسى بآياتنا يقول تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي ببراهيننا الدالة على صدقه نعم وصحة ما جاء به نعم وهي تسع آيات كما قال تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينة وأعظمها وأكبرها العصا واليد وسلطان مبين أي وأرسلناه بحجة بينة قوية قاهرة تلزم الخصم وتقوم بها الحجة على المعاندين أي بحجة بينة قاهرة نعم أي بحجة بينة قاهرة تلزم الخصم وتقوم بها الحجة على المعاندين نعم وهي الآيات نفسها فهي آيات وحجة بينة فعبر عنها بذلك على طريقة العطف تنبيها على جمعها لعنوانين جليلين وقيل السلطان ما هم العنوان؟ آيات تسع آيات بينات عنوان جليلين أنها حجة مثلا و سلطان مبين سلطان ايش وقيل ايش العباره قلتم فعبر عنها بذلك على طريقة العطف تنبيها على جمعها لعنوانين جليلين، وقيل السلطان المبين العصا لأنها كانت أم آيات موسى وأولاها والله وأولاها. إلى فرعون وملئه أي أرسلناه بهذه الآيات والسلطان المبين إلى فرعون وملئه. نعم. وهم أكابر أتباعه وأشراف قومه ورؤساؤهم كقارون وهامان وغيرهما. وقيل إيش؟ وقيل السلطان المبين العصا لأنها كانت أم آيات موسى وأولاها والله وأولاها. أيهم شيخ؟ نعم. قلتم لأنها كانت أم آيات موسى وأولاها الله وأولاها العصا، العصا واليد. قلتم هنا تقدم العصا. قلتم في وأعظمها وأكبرها العصا واليد. نعم. والسلطان المبين أي أرسلناه بحجة بينة قوية قاهرة تلزم الخصم وتقوم بها الحجة على المعاندين، وهي الآيات نفسها، فهي آيات وحجة بينة، فعبر عنها بذلك على طريقة العطف تنبيها على جمعها لعنوانين جليلين. ما هم العنوان؟ والسلطان المبين. الآيات والسلطان. الآيات والسلطان العنوان الجليلين. ما هما؟ ما هما العنوان؟ الآيات والسلطان. ما يقصد الآيات ثم السلطان؟ السلطان هو الحجة. أيوة. يرجع إلى الآيات، لأنكم شيخ نقلتم فعبر عنها بذلك على طريق العطف كأنه عطف السلطان على الآيات. السلطان ولقد أتنا موسى تسع آيات بينات. عبر عن إيش؟ قلتم فعبر عنها بذلك على طريقة العطف تنبيها على جمعها لعنوانين جليلين، أن الآيات حجة والسلطان. الآيات الآيات والسلطان المبين. أرسلنا موسى بآياتنا. نقول الآيات. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا والسلطان. الآيات السلطان. الآيات هذا الأول والثاني السلطان. أي نعم. الحجة. أي نعم. نعم. أحسن الله إليكم. إلى فرعون وملئه أي أرسلناه بهذه الآيات والسلطان المبين إلى فرعون وملئه وهم أكابر أتباعه وأشراف قومه ورؤساؤهم كقارون وهامان وغيرهما. وخصوا بالذكر لأن من سواهم تبع لهم، ولأن إرسال بني إسرائيل منوط بآرائهم لا بآراء أتباعهم. شيخنا. نعم. لأن من سواهم، قال وخصوا بالذكر. نعم. لأن من سواهم تبعهم لهم. خصوا من؟ قارون وهامان وغيرهم. نعم. وخصوا بذكر لأن من سواهم تبع لهم، ولأن إرسال بني إسرائيل منوط بآرائهم لا بآراء أتباعهم. إيش معنى شيخنا لأنه يسأل وخصوا بالذكر؟ وخصوا بالذكر لأن من سواهم تبع لهم. إلى فرعون ها؟ أين؟ إلى فرعون. إلى فرعون قلت وإلى فرعون وملئه وهم أكابر وأتباعي وأشراف قومه ورؤساؤهم كقارون وهامان وغيرهما. وخصوا بالذكر لأن من سواهم تبع لهم. طيب. ولأن إرسال بني إسرائيل منوط بآرائهم. ولأن آراء لعل تعود ولأن استجابة بني إسرائيل منوط إيه؟ أولا منوط ولأن إرسال بني إسرائيل منوط بآرائهم لا بآراء أتباعهم. لأن ما تستقيم اللي قالوا الشباب أن أرسل معنا بني إسرائيل يمكن يقصدون لا أرسل معنا بني إسرائيل ولأن إرسال بني ولأن إرسال بني إسرائيل مع موسى نعم حتى تتوضح. ولأن إرسال بني إسرائيل مع موسى منوط بآرائهم لا بآراء أتباعهم فاتبعوا أمر فرعون. لا بآراء أتباعهم منوط أتباعهم بس منوط بآرائهم لا بآراء منوط بآرائهم. نعم أحسن الله إليكم. هو توضيح إلى فرعون وملئه تخصيص الملأ كل هذا يعني. هذا هو السبب. أين لم تستقيم العبارة؟ نعم. ولأن إرسال بني إسرائيل مع موسى منوط بآرائهم. نعم. فاتبعوا أمر فرعون أي أمره وطريقته ومنهجه كدعائه الربوبية. فاتبعوا أمر فرعون أي أمره وطريقته ومنهجه كدعائه الربوبية ومشوا خلفه على ذلك. يقدم قومه يوم القيامة. إيش؟ اتبعوا. فاتبعوا أمر فرعون أي أمره وطريقته ومنهجه كدعائه الربوبية. لا كدعائه الربوبية. إنهم لما ادعى الربوبية لم يعارضوا. بس أراه ومنهجه وطريقته. ومشوا خلفه على ذلك. نحذف كدعائه الربوبية. أي أمره وطريقته ومنهجه ومشى خلفه على ذلك. يقدم قومه يوم القيامة أي هو يقدمهم في الدنيا ثم يتقدمهم إلى النار يوم القيامة. لأنه لما كان في الدنيا وتقدمهم في الدنيا ثم يتقدمهم إلى النار يوم القيامة لأنه لما كان في الدنيا وهم متبعون طريقته وسائرون على منهجه كذلك في النار يجتمعون جميعا ويكون مقدم ويتقدمهم أو يكون مقدما ويتقدمهم. فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أي فأوردهم النار فأوردوها وقاسوا حرها. فوردوها سلام الله. فسرها القرطبي والبغوي أي بئس المدخل المدخول. بئس الورد إيش؟ أي فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أي فأوردهم النار فوردوها وقاسوا حرها وشدتها. نسأل الله السلامة والعافية. فوردوها ودخلوها. نعم وقاسوا حرها وشدتها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة أي لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة. لعنات متتابعة يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم المؤمنون. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهم مطرودون عن رحمة الله، طردهم الله من رحمته وأسكنهم دار النكال والعذاب. بئس الرفد المرفود، أي بئس هذا الرفد وهو النار، نسأل الله السلامة والعافية. والمرفود الرفد النار، والمرفود هم الشيخ السعدي قال بئس ما اجتمع لهم، بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. ايش هو في هذه اللعنة؟ هاي لعنة. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، أي لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة، لعنات متتابعة، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم المؤمنون. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهم مطرودون عن رحمة الله، طردهم الله من رحمته وأسكنهم دار النكال والعذاب. بئس الرفد المرفود، أي بئس هذا الرفد وهو النار، والمرفود وهم الكفار. نعم، المرفود وهم الكفار. ايش قال عليها البغوي والحافظ؟ بئس الرفد المرفود. قال ابن كثير رحمه الله قال لعنة الله، لعنة الدنيا والآخرة. وكذا قال الضحاك وقتادة، وهكذا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، سم. شوف الرفد المرفود، تكلم المرفود. أحسن الله عليك. البغوي قال أي العون المعان، وقيل العون المعان. نعم، وقيل العطاء المعطى، وذلك أنهم ترادفت عليهم اللعنتان، لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة. المعين والمعان، أي العون المعان، وقيل العطاء المعطى، وذلك أنهم ترادفت عليهم اللعنتان، لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة. قال رفت ايش؟ قال اتبعناهم زيادة على ما جزيناهم من عذاب النار، لعنة في هذه الحياة الدنيا. نعم، قال ابن كثير رحمه الله وقوله واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود، أي اتبعناهم زيادة على ما جزينا على ما جزيناهم من عذاب النار، لعنة في هذه الحياة الدنيا ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود. قال مجاهد زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بئس الرفد المرفود، قال لعنة الدنيا والآخرة. وكذا قال الضحاك وقتادة، وهكذا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. القرطبي قال وأتبعوا فيها، قوله تعالى وأتبعوا في هذه لعنة، أي في الدنيا ويوم القيامة، أي ولعنة يوم القيامة. وقد تقدم هذا المعنى. بئس الرفد المرفوض، حكى الكسائي وابو عبيدة رفدته أرفده رفدا أي أعنته وأعطيته، واسم العطية الرفد أي بئس العطاء والإعانة. والرفد أيضا القدح العظيم قاله الجوهري، والتقدير بئس الرفد رفد المرفود. وذكر الماوردي أن الرفد بفتح الراء القدح، والرفد بكسرها ما في القدح من الشراب، حكي ذلك عن الأصمعي. فكأنه ذم بذلك ما يسقونه في النار، وقيل إن الرفد الزيادة أي بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار، قاله الكلبي. ايش بعده؟ بعد قوله يعني الرفد المفروض هذا شيء واحد او اثنان؟ الرفد بئس الرفد العذاب والمرفود المعذبون، او انه شيء واحد ما تبين الان؟ كان القرطبي جعله شيء واحد. نعم، كلام القرطبي كان ما فرق بينه، قال بئس الرفد المرفود، حكى الكسائي وابو عبيده رفدته ارفده رفدا اي اعنته واعطيته. واسم العطيه الرفد اي بئس العطاء والاعانه. قال والرفد ايضا القدح الضخم، والتقدير قال والتقدير بئس الرفد رفد المرفود، كان زياده زياده عذاب على ما في النار. ثم قال في الأخير وقيل إن الرفد الزيادة أي بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار، أي بئس ما إيش؟ ما يرفدون به بعد الغرق النار. أحسن الله إليك ابن الجوزي. ابن الجوزي أحسن الله إليك، قال قوله تعالى بئس الرفد المرفود، قال ابن قتيبة الرفد العطية، يقول اللعنة بئس العطية، يقال رفدته أرفده إذا أعطيته وأعنته، والمرفود المعطى. في سؤال أحسن الله إليك نقرأ ونكمل التفسير. نكمل التفسير؟ نعم. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، بعد أن قص الله تعالى في هذه السورة سورة هود قصة نوح، ثم قصة هود، ثم قصة صالح، ثم قصة قوم لوط، ثم قصة قوم شعيب، ثم قصة موسى وفرعون، قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، ذلك ما مضى من القصص من أخبار القرى التي مضت في هذه الأزمان الغابرة، نقصه عليك للعظة والعبرة، منها قائم وحصيد أي ومنها هالك، والذين أهلكهم الله إنما أهلكهم بجرائمهم ومعاصيهم وظلمهم لأنفسهم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم أي حينما عبدوا الأصنام والأوثان وكفروا بالله وبأنبيائهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، أي ما أغنتهم ولا نفعتهم هذه الأصنام وما زادوهم غير خسارة وهلاك. ثم قال الله تعالى الآية وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، ذلك ما مضى من القصص من أخبار القرى التي مضت في هذه الأزمان الغابرة، نقصه عليك للعظة والعبرة، منها قائم وحصيد أي ومنها هالك، والذين أهلكهم الله إنما أهلكهم بجرائمهم ومعاصيهم وظلمهم لأنفسهم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أي حينما عبدوا الأصنام والأوثان وكفروا بالله وبأنبيائهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، أي ما أغنتهم ولا نفعتهم هذه الأصنام وما زادوهم غير خسارة وهلاك. نعم. المعجزات نعم هي الآيات، المتقدمون يسمونها آيات والمتأخرون يسمونها معجزات. نعم. ما هي الحجة؟ كما قال تعالى في سورة يونس: لما سأله فرعون قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. ذكر قبلها وسلطان مبين، أي وأرسلناه بحجة بينة قوية قاهرة تلزم الخصم وتقوم بها الحجة على المعاندين. نعم. لا إيش آخرها؟ وما زادوهم؟ وما زادوهم غير تتبيب. أي ما أغنتهم ولا نفعتهم هذه الأصنام وما زادوهم غير خسارة وهلاك. ثم قال الله تعالى: نعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. هذه الآيات الكريمة فيها العظة والعبرة، وفيها بيان أن إهلاك الله للأمم السابقة ليس خاصا بهم، بل كل من كذب رسله فإنه مستحق للعقوبة، وفيها تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك الظالمين فيصيبها ما أصابهم، كما قال بعض التابعين: مضى القوم ولم يعن به سواكم. ليس هذا القول أحسن الله إليك يؤثر عن عمر؟ أحسن الله إليك. كما قال بعض التابعين: مضى القوم ولم يعنى به سواكم. نعم صحيح. هذا يؤثر عن عمر أم عن بعض التابعين؟ ما أذكر. أحسن الله. فقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. سب إلى عمر معروف أنه يعني بعد عمر، نسب إلى عمر هذا كأنه يعني يذكر أنه. نعم. نعم. مضى القوم شيء قبله. وفيها تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك الظالمين فيصيبها ما أصابهم. نعم. كما قال فيصيبها أحسن الله إليك كما ما أصابهم، كما قال بعض التابعين مضى القوم ولم يعن به سواكم. فقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فهو سبحانه وتعالى أخذ أهل القرى الذين كذبوا وعاقبهم، وكذلك من شابههم وماثلهم فإنه مستحق للعقوبة كما استحق أولئك. إن في ذلك لآية أي دلالة وعبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، وهم المؤمنون من في قلوبهم حياة، فهم الذين يتعظون وهم الذين تنفع فيهم الذكرى والموعظة. أما من لم يخف عذاب الآخرة ولم يبال ممن طبع الله على قلبه وطمست على قلبه المعاصي فلا حيلة فيه ولا يتعظ، فليس عنده إحساس وما لجرح بميت إيلام. ذلك يوم مجموع له الناس، وهو يوم القيامة يجمع الناس ويحشرون جميعا الإنس والجن والبهائم وغيرها، وذلك يوم مشهود أي تشهد له الملائكة وتحضره، وتشقق السماوات تنشق كل سماء وينزل ملائكتها في ذلك اليوم يوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي ما يستطيع أن يتكلم أحد إلا من أذن الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا والرسل دعواهم اللهم سلم سلم، ولا ينفع أحد أحدا ولا يملك أحد لأحد شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والله عز وجل هو الحاكم بين عباده يحكم بنفسه من حكمه العدل. يوم يأتي ذلك اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فالناس ينقسمون إلى قسمين أشقياء وسعداء، والله تعالى ما ظلم أحدا، فقد بين طريق الخير وطريق الشر، وأرسل الرسل للناس وأنزل الكتب وبين لهم ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وما يكرهه الله ويأباه من الأقوال والأعمال الظاهرة والشقاوة والسعادة سابقة قد كتبت على الإنسان، والله تعالى ييسر الإنسان لما خلق له. ولما قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله ما يكدح فيه الناس، أفي شيء قضي وفرغ منه أم في شيء يستقبل؟ قال في شيء قضي وفرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بعده أحسن الله إليك فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذه الآيات فيها بيان حال الأشقياء، نسأل الله السلامة والعافية، وأن لهم النار وأنهم مخلدون فيها أبد الآباد، وأنهم في حسرة دائمة مستمرة. فقال سبحانه فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، أن يسمع لصدورهم شهيق ولحلوقهم زفير، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على شدة النكال والعذاب، وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله عز وجل، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وهذا الاستثناء ليس فيه دليل على أنهم يخرجون منها أو يخرجون منها، ولهذا اختلف العلماء فيهم، منهم من قال أنه استثناء الرب ولا يفعله، ومنهم من قال أن هذا راجع إلى خروج الموحدين، ومنهم من قال غير ذلك. وقد دلت النصوص على أن النار مؤبدة، وأن أهلها مؤبدون لا يخرجون منها أبد الآباد كالجنة، فهما داران دائمتان مؤبدتان لا تفنيان، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. بعد أن ذكر تعالى جزاء الأشقياء ذكر جزاء السعداء ليكون المؤمن على خوف ورجاء، فقال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قيل أن هذا الاستثناء إنما كان أحسن الله إليك العبارة قيل أن هذا الاستثناء إنما كان إنما كانوا في البرزخ إن هذا الاستثناء إنما أن هذا الاستثناء إنما كانوا إنما كان عندما تستقيم العبارة إيش قيل إن هذا الاستثناء إنما كان عندما كانوا في البرزخ قيل إن هذا الاستثناء قيل أن هذا الاستثناء استثناء في قول الله ما شاء ربك قيل إن هذا الاستثناء قيل إن هذا الاستثناء إنما كان عندما كانوا في البرزخ قبل دخولهم الجنة وقيل إن هذا يقال لبيان الشيء الدائم المستمر وقيل لأن السماء والأرض يعني المراد الجنس وأن هناك سماء وأرض يوم القيامة وأن هناك سماء وأرض وأن هناك سماء وأرض يوم القيامة هذا نسبي صحيح مثلا يوم تبدل الأرض وهي الأرض والسماوات ثم تبديل صفات لا تبديل ذوات وقيل إيش وقيل لأن السماء والأرض يعني المراد الجنس وأن هناك سماء وأرض يوم القيامة يعني ذكرتم الأقوال عطاء غير مجدود هذا فيه تطيب للقلوب وبيان أن المؤمنين نعيمهم دائم مستمر فهو عطاؤه سبحانه وتعالى ومنته وفضله أحسن الله إليك نقف على هذه الآية نعم بعدها اللي بعده أحسن الله إليه قوله تعالى فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء بس بقي بأسرف المفروض يعني ما تبي ما حق القول فيها رفت والرفت والمرفوض ذكرها ابن جبرين رحمه الله في نعم فعل هذه نعم في اللي هي يقول ذكر أن عمر رضي الله عنه كان إذا قرأ آيات نزلت في أهل الكتاب يقول مضى القوم ولم يعن به سواكم نسبة إلى عمر نسبة إلى عمر رواه ابن أبي حاتم رواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق قتادة عن عمر أنه كان إذا تلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مضى القوم وإنما يعنى به أنتم طيب رفت المرفوض المرفوض هل هما شيء واحد أو اثنان هو في تفريغ لكم أحسن رأيكم في تعليق على تفسير ابن كثير بدل التابعين قلتم كما يؤثر عن بعض السلف، كما قال بعض السلف مضى القول طيب ما دام نص على عمر كما يؤثر عن عمر ها سنده في انقطاع عمر قتادة لم يسمع من عمر ها لأنه قتادة عن عمر لم يسمع منه انقطاع طيب بعض السلف مدام ما ثبت طيب الرث المرفوض شوف كيف بئس الرث المرفوض شيخنا الرازي قال بئس الرفد المرفوض والرفد هو العطية وأصله الذي يعين على المطلوب سأل نافع الأزرق ابن عباس رضي الله عنهما وأصله العطية وهو الذي وأصله العطية والرفد هو العطية وأصله الذي يعين على المطلوب سأل نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله عنهما عن قوله بئس الرفد المرفوض فقال هو اللعنة بعد اللعنة قال قتادة ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة وكل شيء جعلته عونا لشيء فقد رفدته به إيش يعني شيئان الرفد أعد هذا كلام من؟ هذا كلام الرازي أعد قال والرفد هو العطية هذا ما أعرف أعطي فلان مال رفدا له يعرف بقي المرفوض وأصله الذي يعين على المطلوب قال سأل نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله عنه مع قوله بئس الرفد المرفوض قال هو اللعنة بعد اللعنة قال قتادة ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة وكل شيء جعلته عونا لشيء فقد رفدته به يعني المرفوض يعني كلاهما لعنة الرفد والمرفوض نعم على كلام ابن عباس غيره أشوف كلام المفسرين السمعاني الشيخ قال بئس الرفد المرفوض يعني بئست اللعنة بعد اللعنة وقال أبو عبيدة أي بئس العون المعان ومعناه ها هنا أن اللعنة جعلت لهم أو جعلت لهم في موضع المعونة وقيل بئس العطاء المعطاء جعلت إيش كيف سمعنا عد أي نعم عد من أول قال بئس الرفد المرفوض يعني بئست اللعنة بعد اللعنة وقال أبو عبيدة أي بئس العون المعان حط بين قوسين ومعناه ها هنا أن اللعنة جعلت لهم في موضع المعونة وقيل بئس العطاء المعطى لعله المعطى هم حاطين كسرة هذا الطاء بئس العطاء والمعطى بئس العطاء والمعطى ووسعوا في هذه الدنيا لا تهوى يوم القيامة بئس الرفد المرفوض بئس الرفد المرفوض جرير ما تكلم والحافظ ايش قال عليه والبغاوي ما تكلم عليه قرأنا ضمن كلامه ها قرأ كلامهم من أول شيء اسمع ما اتضح. نعم. بس رفت اللعنة رفت لا الرفت واضح ولا على بس الرفت مرفوض يعني اللعنة جاهد بئس رفد المرفوض قال اللعنة في أثر اللعنة اللعنة في أثر اللعنة هذا مجاهد نعم وعن عطاء كذلك روي عن عطاء قال لعنتان لعنة بعد لعنة لعنة الدنيا ولعنة الآخرة أبو حيان شيخنا قال قال الكلبي في هذه لعنة من المؤمنين أو بالغرق ويوم القيامة من الملائكة أو بالنار وقال مجاهد فلهم لعنتان إيش عاد قال الكلبي في هذه لعنة من المؤمنين أو بالغرق ويوم القيامة من الملائكة أو بالنار وقال مجاهد فلهم لعنتان وذهب قوم إلى أن التقسيم هو أن لهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة يرفدون به ويوم القيامة يرفدون به يرفدون به فهي لعنة أول فهي لعنة واحدة أولا وقبح إرفاد آخرا إيش فهيش فهي فهي قال ويوم القيامة يرفدون به فهي لعنة واحدة أولا أولا أي نعم وقبح إرفاد آخرا وقبح وقبح إرفاد إرفاد أي نعم آخرا وهذا لا يصح لأن هذا التأويل يدل على أن يوم القيامة معمول لبئس وبئس لا يتصرف فلا يتقدم معمولها عليها فلو تأخر يوم القيامة صح كما قال الشاعر ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي ولج في الذعري وقال الزمخشري بئس الرفد المرفود رفدهم بئس الرفد المرفود رفدهم أي بئس العون المعان وذلك أن اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له وذلك أن اللعنة في الدنيا رفد رفد للعذاب ومدد له للعذاب ومدد له العذاب في الآخرة أي نعم لا يقصد العذاب وذلك أن اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له وقد رفدت باللعنة في الآخرة وقيل بئس العطاء المعطى انتهى ويظهر من كلامه أن المرفود صفة للرفد ويظهر من كلامه كلام الزمخشري الله أن أبو حيان علق عليه شيخنا أبو حيان يقول هذا ولا الزمخشري هذا الكلام الأول للزمخشري الكلام الماضي للزمخشري نقله ابن أبو حيان قال ويظهر من قال ويظهر من كلامه أن المرفود صفة للرفد أن المرفود صفة للرفد وأن المخصوص بالذم محذوف تقديره رفدهم وما ذكر من تفسيره أي بئس العون المعان هو قول أبي عبيدة وسمي العذاب رفدا على نحو قولهم تحية بينهم ضرب تحية بينهم ضرب وجيع وقال الكلبي الرفد الرفادة أي بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار بعد الغرق هذا الرفد المرفوض يعني شعر كان سلم شعر الرفد ما كانوا يميلون انه التأكيد نعم كان في ترادف أو شيء. يرفض بعضهم بعضا، يشد بعضهم بعضا. الرفت في الدنيا بئس الرفت. بئس الرفت المرفوض. المرفوض بئس الرفت الغرق يقول. قال أي بئس ما يرفدون به بعد الغرق. بعد الغرق. النار. اللي هو فرعون بعد غرقه وصاحبه. يعني كان الرفت في الدنيا والمرفوض في الآخرة هو النار. نعم. يكون شيئا. ذكر الليل قبلها من الورد المورود. ها؟ الليل قبلها أوردهم النار وبئس الورد المورود. طيب وش كنا عليها في التفسير؟ الورد المورود ذلك من بئر القلاع. قلتم وبئس الورد المورود أي فأوردهم النار فوردوها ودخلوها وقاسوا حرها وشدتها. نسأل الله السلامة. بس الورد الدخول والمورود النار. وكذلك الرفت هذا في الدنيا والمرفوض هذا في الآخرة. هذا أقرب. الورد في الدنيا والمرود في الآخرة. والرفت في الدنيا وهي اللعنة والمرفوض في الآخرة. الشيخ السعدي قال أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. بئس أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. لعنة الدنيا والآخرة. نعم يعني شيئان ترادف، اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. وفي الدنيا أيضا جاءهم العذاب في الدنيا، اللعنة هو ترادف عليهم، اللعنة في الدنيا وعذاب في الدنيا واللعنة في الآخرة وعذاب في الآخرة. صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي قال قال ابن قتيبة الرفد العطية، يقول اللعنة بئس العطية، يقال رفدته أرفده إذا أعطيته وأعنته، والمرفود المعطى. والمرفود هذا ابن الجوزي نقل عن ابن قتيبة قال اكتب في هذا فقط. قال قوله تعالى بئس الرفد، قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى بئس الرفد المرفود، قال ابن قتيبة الرفد العطية، يقول اللعنة بئس العطية، يقال رفدته أرفده إذا أعطيته وأعنته، والمرفود المعطى. اكتفى بذكر هذا فقط. يعني شيئا الرفد العطية والمرفود، يعني اللعنة والمرفود الملعون. الرفد اللعنة وهي العطية، والمرفود الملعون وهو إيش؟ وهم المعطى، هم الكفار. كفار. صلى الله السلام عليه. التفسير عند إيش؟ في التفسير بئس الرفد المرفود أي بئس هذا الرفد وهو النار. نسأل الله السلامة والعافية. بس نعم. وأسعوا في هذه اللعنة ويوم القيامة. بئس الرفد العظيم بئس الرفد عن اللعنة. بئس الرفد اللعنة يعني ترادف العذاب واللعنات عليهم في الدنيا وفي الآخرة. صلى الله السلام عليه. مثل ما قال السعدي إيش ترادف إيش الشيخ السعدي قال أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. لا العبارة هذه أحسن تنقل عبارة السعدي في الرسل. نعم أحسن. بئس ما ترادف لهم أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. نعم. ففي الدنيا فيها لعنة وعذاب، وفي الآخرة لعنة وعذاب. سنة. في الدنيا غرق مع اللعن، لعن ولا زال يلعنون الآن، والغرق الذي أصابه، وفي الآخرة كذلك. سنة. بئس ما العبارة السعودية جيدة، أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليه من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. نعم، يعني كلمة مختصرة شاملة تضاف، تضاف عبارة السعودية. نعم، وفق الله. في سؤال أحسن الله إليك، يقول دخلت أصلي الفجر في مسجد ولم يحضر الإمام الراتب وأقيمت الصلاة فقدموني الحضور للإمامة، فلما وقفت لأصلي واستقبلت القبلة وبدأت في رفع يدي ولم أكمل الكلمة الله، وفي منتصفها صرخ أحدهم من خلفي الشيخ يقصد إمام المسجد أنه حضر، فأنا ما قلت سوى ما قلت إلا الله عز وجل، ولم أشرع بعد في الصلاة فاستدرت فوجدت الإمام حضر ولم يأذن لي بالإمامة فرجعت وتقدمه، ثم قابلني اليوم بعض الإخوة يقولون لي لماذا فعلت ما فعلت، أنت دخلت في الصلاة فلما خرجت فلما خرجت، أجبتهم أني لم أدخل في الصلاة بما أني لم أكبر تكبيرة كاملة لحديث وتحريمها التكبير، ولأنها عبادة ولا تأتي إلا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصيغة وحديث صلوا كما رأيتموني يصلي، فإني لم أقولها كاملة فلم أشرع في الصلاة، ومدام أني لم أشرع في الصلاة فلا يجوز أن أتقدم في وجود الإمام لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، قالوا نحن كبرنا ودخلنا في الصلاة، قلت لهم هذا خطأكم أو سهوكم فقد سبقتم الإمام وهذا غير جائز، فحدث الخلاف، فمن المخطئ وما الدليل؟ صحيح، إذا كان ما يقول ما أكمل التكبيرة يا الله وأكمل التكبيرة ما دخل في الصلاة، وإذا كانوا كبروا هم ما تكبروا لا صح صلاتهم كما ذكر. ولو كبره ثم أتى الإمام والإمام استأنف يعني كبر من جديد تكبيرة إحرام، يقطعونها ويكبروا مع الإمام؟ لا لا، إذا جاء الإمام يتأخر وهو لازم يبني على صلاته. نعم، هم كبروا سبقوا الإمام ما صح، هو يقول ما هو يقول عن نفسه إنه ما أكمل التكبيرة. كبروا قبله هو نفسه. هم كبروا قبله هو نفسه. نعم. فلا صح صلاته، فلا صحته. وشو الإمام ابتدع الصلاة. والفعل يكون بعد آخر حرف. نعم، لابد ينهيها تكبيرة الإحرام، ينهيها الإمام. فإذا كبر المأموم والإمام لم ينهي تكبيرة لم تنعقد صلاته. مثل لو جاء والإمام، كذلك لو جاء والإمام راكع لابد ينهي تكبيرة الإحرام وهو مستقيم. فلو انحنى ويكبر انقلب الصلاة نافلة. ونبهنا عليه في بعض فيما ضاف في الصلاة على الجماعة. وفق الله جميع طاعته وثبت الجماعة وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك.